بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المؤلف عليه رحمة الله: ومنها استقبال القبلة، أي من الشروط، وهذا الشرط متفق عليه، لا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة، وهو في الحقيقة بعد الوضوء. إذا توضأ الإنسان وأراد أن يصلي يستقبل القبلة فينوي ويكبر. وذكر المؤلف الدليل فقال: قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا هو الدليل، فولي أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا صلى استقبل القبلة، وهذا هو الناسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس، وبقي فترة من الزمن وهو يستقبل بيت المقدس إلى أن أنزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نسخ الأمر باستقبال بيت المقدس، وصار عليه الصلاة والسلام يستقبل البيت، أي الكعبة. وهذا شرط، بمعنى أن الإنسان إذا صلى لغير الكعبة عليه أن يعيد صلاته، لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة، إلا في حال واحد ذكره المؤلف فقال: فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط. ولا شك أن العجز يسقط الأشياء الكثيرة، يعني قد يسقط بعض الشروط وقد يسقط بعض الأركان، فلا يستطيع أن يستقبل لمرض أو لخوف، فنقول لا بأس، معذور، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. أي ليس هذا خاصا باستقبال القبلة، هناك واجبات قد لا يستطيع الإنسان أن يأتي بها فتسقط، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فهو لا يستطيع أن يستقبل، نقول له صلي على الحال الذي تستطيع أن تصلي عليه. ثم ذكر الدليل على هذا، قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، على حسب استطاعتكم وقدرتكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. هنا يخرج أو يستثنى من استقبال القبلة فيما لو كنت في سفر وكنت تصلي نافلة، فهنا لا يشترط استقبال القبلة على الدوام، إنما ابتداء فقط. أنت في سفر وعلى راحلتك على سيارتك وتريد أن تصلي نافلة مطلقة، لأن الرواتب لا تصلى في السفر، فالسنة في ذلك أن تستقبل القبلة وتكبر الله أكبر، ثم تنطلق بك السيارة حيثما توجهت، قد تذهب إلى اليمين أو إلى الشمال، وقد تستدبر القبلة، فهنا لا بأس، هذه رخصة، لأن السفر فيه كثير من الرخص، من الرخص هذه الرخصة، لكنها مقيدة بقيدين: القيد الأول أن تكون في سفر، والقيد الثاني أن تكون الصلاة نافلة. فلو كنت في حضر لا يشرع، ولو كانت هذه الصلاة فريضة لا يشرع، لأن النبي عليه السلام في الفريضة ينزل من على دابته فيصلي الفريضة، استقبل القبلة من بداية صلاته إلى آخر صلاته. إذن لابد من هذين القيدين، وإلا لما صح أن يصلي الرجل النافلة على بعيره غير مستقبل للقبلة. يجوز للمسلم أن يصلي النافلة وهو جالس في السفر أو في الحضر، لكن إذا كان هذا الجلوس من غير علة ولا مرض فله نصف أجر القائم، لكن الصلاة صحيحة، لكن استقبال القبلة في الحضر لا بد منه، بخلاف السفر يجوز لك فقط أن تستقبل، أو يجوز أو يجب عليك فقط أن تستقبل عند تكبيرة الإحرام. فإذا توجهت الدابة حيثما توجهت ليس عليك شيء، حتى ولو استدبرت القبلة. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي المكتوبة. إذن هذا هو القيد الثاني، أن الصلاة صلاة نافلة فقط، أما المكتوبة يجب أن ينزل من على راحلته ويستقبل القبلة. ومن شروطها النية. العلماء في مسألة الاستقبال يوجبون على من رأى الكعبة أن يستقبل عينها كمن يكون في المسجد الحرام يستقبل عين الكعبة. ولهذا نرى المصلين ماذا يفعلون في المسجد الحرام؟ يطوفون أو يستديرون على الكعبة. لماذا؟ لأنه يجب عليهم جميعا بما أنهم يرونها وهي معهم أن يستقبلوا عينها. والذين في مكة يجوز لهم أن يستقبلوا المسجد الحرام، والذين هم بعيدون كأحال المدينة وأهل المدينة وغيرهم وكغيرهم يستقبلون الجهة، جهة الكعبة. أين مكة؟ هناك. إذن نستقبل الجهة. ولهذا تجد الصف طويل في المسجد النبوي، طويل جدا. ما نقول لهم احرفوا الصف، لأن الواجب هو استقبال ماذا؟ الجهة، جهة الكعبة. إذن هذا هو التفصيل الذي عليه العلماء والجماهير أهل العلم. قال: ومن شروطها النية. نعم، النية شرط، ولا تصح الصلاة إلا بنية. وليس هذا خاصا في الحقيقة بالصلاة، بل كل عبادة لا تصح إلا بنية. والمقصود بالنية هو نية الدخول في الصلاة، وفي الحج نية الدخول في النسك، وهكذا. والنية شيء لا بد منه، بل إن الله عز وجل جبل العبد على أنه لا يصنع شيئا إلا بنية، حتى في أمور الدنيا لا تقوم ولا تدخل ولا تذهب ولا تبيع ولا تشتري إلا وأنت تنوي أن تفعل هذا. ولهذا كما قال بعض السلف: لو كلفنا الله عز وجل أن نفعل الشيء بغير نية لما استطعنا، بل نحن نفعله بنية. فأنت الآن قيامك إلى مكان الوضوء أو إلى دورة المياه، ما الذي جعلك تقوم؟ النية، أريد أن أتوضأ. لماذا؟ حتى أصلي. فلا يحتاج أنه إذا جاء إلى صلاته أو إلى وضوئه أن يتلفظ بهذه النية: نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات قائما أو حاضرا. هذا كله من البدع، فلا يجوز أن يتلفظ بها بدعة، سواء في صلاته أو في وضوئه أو في أي عبادة من العبادات. أما قول الحاج أو المعتمر لبيك اللهم عمره، هذا ليس تلفظ بالنية، هذا إشارة أو علامة للدخول في النسك، كتكبيرة الإحرام. كيف تدخل في الصلاة؟ بتكبيرة الله أكبر، وتسمى تكبيرة الإحرام. كذلك الدخول في النسك يكون بهذا اللفظ: لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حج، أو لبيك اللهم حج بعمره، يعني قارنا. فلا يقال أو يقال أنه لا يقول قائل أن هذا هو التلفظ، فكما أني أتلفظ في الحج سأتلفظ في الصلاة. نقول: هذا ليس التلفظ بمعنى أنه المقصود به النية، إنما هذا الدخول في النسك كما أنك تدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام. والدليل على ذلك، أي من كتاب الله ومن سنة النبي عليه السلام، أدلة كثيرة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. وهذا هو الأصل كما أشرنا، وهذا هو الشرط الذي أراده المؤلف: نية الإتيان بهذا العمل. وهناك شيء زائد على هذه النية، وهو الذي يعني أرسل الله عز وجل من أجله الرسل، وهو تحقيق الإخلاص لله وحده لا شريك له. لأن هذه العبادة قد تقوم بوضوء وتستقبل القبلة وتنوي، لكن ما تكون الحقيقة تريد وجه الله، إما نفاقا والعياذ بالله أو رياء، هذا لا شك أنه الشرك على أقسامه، إما أن يكون أكبر أو يكون أصغر. فهناك نية وهي الإتيان بالعبادة، وهناك نية زائدة على ذلك وهي الإخلاص لله وحده لا شريك له. لهذا في الآية نفسها: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. هم سيعبدون الله بنية، وهناك نية زائدة على ذلك وهي الإخلاص لله وحده لا شريك له. لهذا قد يعتري الإنسان في صلاته والعياذ بالله شيء من الرياء أو شيء من العجب وهو في صلاته. ما الواجب عليه؟ أن يستعيذ بالله وأن يتخلص من هذا الرياء ويرجع إلى الإخلاص، لأنه لو استمر معه إلى سلامه وانتهى من صلاته وهو في رياء قد صح هذه الصلاة، صلاة باطلة. مع أنه لو ترك النية التي هي نية العبادة والتي قلنا أنها شرط لبطل عمله، لأن النية مستمرة معه إلى أن ينتهي من صلاته. يعني مثلا لو إنسان صائم ثم قال: أنا سأفطر، أنا سأفطر، خلاص ما أريد أن أصوم، فنقض نيته وهو ما شرب ولا أكل شيئا، لكن نية الصوم تركها. لأنك عندما تكون صائما تنوي قبل الفجر، ثم تبقى معك النية إلى متى؟ إلى غروب الشمس، وأنت ناوي أنك لا تأكل ولا تشرب ولا تأتي شيء من المفطرات. فلو قال الإنسان في وقت الظهيرة خلاص أنا سأترك الصوم، فنوى أنه يترك الصوم لا يريده، ثم مشى إلى مكان الماء الحنفية أو فتح الثلاجة يريد أن يشرب الماء فما وجد ماء، يقول خلاص سأصوم، يقول لا ينفع. لماذا؟ لأنك إيش نقضت إيش النية وهي شرط، فلا صوم لك، ولا يشترط أن يأكل أو أن يشرب مادام أنه نقض النية وتركها. إذن عرفنا أن هذه من الشروط النية، وكما أشرنا لا تصح الصلاة إلا بها. قال وتصح الصلاة في كل موضع إلا، نعم في كل موضع، لأن النبي عليه السلام من خصائصه التي جعلها الله عز وجل له أن جعل له الأرض مسجدا وطهورا، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرسل والأمم إذا أراد أن يصلي لابد أن يصلي في مكان العبادة فقط، هذا في كنيسته أو هذا في الدير. أما الوضوء أيضا لا يتوضأ إلا بماء، فلما جاء الإسلام ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا في الحقيقة من خصائص الأمة، أن الصلاة في كل مكان، حيثما أدركتك الصلاة صلي، في أي أرض صلي، ما وجدت الماء عندك الأرض تيمم، فوضوءك ومكان صلاتك معك حيثما كنت، كنت في سفر أو كنت في حضر. ولا يشترط أن الصلاة لا بد أن تكون في المسجد ولا تصح إلا في المسجد، نعم هو يجب عليك أن تصلي جماعة، لكن أنا في سفر لا تجب علي الجماعة ولا يوجد مسجد أصلا، فهنا من خصائص هذه الأمة أنك تصلي وتتوضأ، وإن لم تجد الماء تيمم. وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وفي بعض الروايات وجعل لي التراب طهورا. إذن هذه من خصائصه. إلا هناك مواضع لا يجوز للمسلم أن يصلي فيها، يستثنى من هذا العموم. ما هو؟ الأول في محل النجس، يعني لا يجوز لك أن تصلي في مكان النجس، كأنه يريد أن يقول من شروط المكان أن يكون طاهرا خاليا من النجاسات، والنجاسات كثيرة، البول والغائط ودم والدم وكل ما كان من النجاسات المعروفة الحسية، فلا يجوز للمسلم أن يصلي في مكان فيه نجاسة، وهذا بالاتفاق الذي هو طهارة المكان. أو مغصوب، هذا المكان الذي ستصلي فيه أرض مغصوبة اقتصبها هذا الظالم وأخذها من أصحابها، فلا تصلي في مكان مغصوب. يعني جئت إلى مسجد وأردت أن تصلي فيه، فقام رجل وقال هذه أرضي اغتصبوها وأخذوها وبنوا عليها مسجد وأنا لا أسامحهم، وتيقنت أن هذه الأرض مغصوبة حتى وإن بني عليها مسجد، لا تصلي في هذا المسجد، لا يجوز، حرام. هذا بالاتفاق أنه لا يجوز الصلاة في الأرض المغصوبة، لكن لو حصل أنك صليت وأنت تعرف أنها مغصوبة وصليت، هل صلاتك صحيحة أم باطلة؟ الجمهور من أهل العلم يرون أن الصلاة صحيحة وليست باطلة، نعم أنت تستحق أو أنت آثم لأنك صليت في أرض مغصوبة لا يجوز لك أن تصلي فيها، هي ليست لك، هي غصبت من صاحبها، وصاحبها لا يأذن أن تبنى عليها مسجد أو بيت أو أي شيء. فهنا الجماهير يقولون مع حرمة الصلاة في هذا المكان إلا أن الصلاة صحيحة. لماذا؟ قالوا لأن النهي إنما هو متوجه للأرض وليس متوجه للصلاة حتى نبطلها، شيء خارج عن الصلاة، فيسمونه عند الأصوليين الجهة منفكة، هكذا يقولون الجهة منفكة. ماذا يقصدون بالجهة منفكة؟ يعني الصلاة في الأرض المغصوبة حرام لكن الصلاة صحيحة لا تبطل، لأن النهي هنا ليس لأصل الصلاة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة في أرض مغصوبة، لو كان قال هكذا لا صلاة لقلنا الصلاة باطلة، لأنه نفى الصلاة وتوجه النهي للصلاة، كأنه يقول لا تصح الصلاة، لكن جاء أن هذا مكان مغصوب، والأصل في المغصوب أنك لا يجوز لك أن تستعمله، لا يجوز لك أن تستعمله. حتى الثوب لو صليت في ثوب مغصوب وسترت عورتك، أليس من شروط الصلاة ستر العورة؟ بلى، لو صليت في ثوب مغصوب صلاتك صحيحة لكنك آثم. لماذا؟ لأنك لبست ثوبا مغصوبا صليت في مكان، خلاف للحنابلة مذهب أحمد يرون أن الصلاة باطلة، وهذا من مفردات مذهبهم، سواء صليت في مكان مغصوب سواء كذلك لبست ثوبا مغصوبا يقولون الصلاة باطلة لا تصح، عليك أن تعيد الصلاة، اخرج من هذا المكان المغصوب، اخلع هذا الثوب المغصوب، ثم بعد ذلك صلي. والصواب قول الجمهور. أو في مقبرة، نعم، وسيذكر المؤلف بعد ذلك الدليل، الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة، وهذا عند أبي داود وعند الترمذي وهو حديث صحيح. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في القبور ووسط المقابر، نهى عن الصلاة عن الجنازة، وقال ولا تصلوا إلى القبور كما في صحيح مسلم. فلا شك أن الصلاة في المقبرة باطلة لا تصح، ولا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. فلو دخلت إلى مسجد فيه قبر لا تصلي، سواء كان هذا القبر في مقدمة المسجد أو في مؤخرته أو على يمينه أو شماله، ما دام أنه في المسجد ويراه المصلون فلا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. وعندنا نص في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد، وهذا يؤكد الخصوصية، الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة، يعني ليست مسجدا لا تصلوا فيه. وقد يقول قائل هذا هل هو شيء متفق عليه؟ الجواب لا، فطائفة من أهل العلم ترى الكراهة فقط، أنه مكروه الصلاة في المقبرة، وطائفة ترى الحرمة لا لأنها قبور سدا لذريعة الشرك. أنا لو سألتكم وقلتكم لماذا حرمت الصلاة في المقابر؟ ليش؟ فلتكن، يقولون أي الفقهاء والعلماء، سدا لذريعة الشرك، حتى لا يقال أو يقول قائل هذا يعبد القبر، يراك تركع وتسجد عند القبر، يقول هذا يعبد القبر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أليس نهى أصحابه عن زيارة القبور؟ نهاهم في أول الإسلام، لماذا؟ سدا لذريعة الشرك، حتى لا يتعلق قلبهم بالمقابر وبالأموات، فقال لا تزور القبور. ثم بعد ذلك لما رأى من أصحابه أنهم تعلموا وكذلك دخل الإيمان إلى قلوبهم رضي الله عنهم وعرفوا التوحيد، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قال العلماء هنا إذن النهي الأول كان سدا للذريعة، لكن بقي أمر الصلاة لا تصلوا إلى القبور ولم ينسخ. فطائفة من أهل العلم تقول إن النهي في الصلاة أو عن الصلاة في المقابر لا لأنه شرك وسد ذريعة الشرك، لأن الأرض نجسة، أليس تحت الأرض أموات وقد تحللت عظامهم وأجسادهم وصارت نجسة، فالتربة تنجست، إذن المحل نجس، فيحرمون الصلاة ليس سدا للذريعة لأن الأرض نجسة، وقد مر معنا أنه لا يصلى في الموضع النجس، وهذا غير صحيح، بل الأصل في جسد الإنسان أنه طاهر حتى بعد موته، حتى بعد موته. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء عن ابن عباس وروي مرفوعا ألا إن ميتكم ليس بنجس ويكفيكم أن تغسلوا أيديكم، إذا غسلت الميت لا يجب عليك أن تغتسل لنجاسته، هو طاهر. ولهذا في الصحيحين لما خنس أو ذهب أبو هريرة يغتسل وكان على جنابه، فأين ذهب؟ قال اغتسلت وكنت جنب يا رسول الله، فقال إن المؤمن لا ينجس، يعني طاهر سواء كان حيا أو ميتا، إن المؤمن عام، مؤمن ميت أو مؤمن حي. أما الآية إنما المشركون نجس، فمن قيدها بالمشرك، قال المشرك نجس فقط، أما المسلم طاهر. حتى الآية هذه لا دليل فيها على النجاسة، بل حتى المشرك طاهر. لماذا؟ لأن المقصود إنما المشركون نجس النجاسة الحسية، النجاسة المعنوية، يعني لشركهم ولكفرهم هم أنجاس، وليس أنه إذا صافحت مشرك تذهب وتغسل يدك لأنه نجس، لا، غير صحيح. ولهذا أين ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة كما في صحيح البخاري ابن أثال؟ أين ربطه؟ في المسجد، في سارية المسجد. فهل قال اغسلوا هذه السارية واغسلوا الموضع لأنه ثمامة جلس؟ لا، غير صحيح، بل كان يبايعهم ويشتري منهم، وكذلك اليهود اشترى منهم عليه الصلاة والسلام، وكانوا في أسواق المسلمين، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر غسل مواضعهم أو شيء من ذلك. إذن الصلاة في المقبرة لأنه من باب سد الشرك وسد ذرائع الشرك، فتبطل الصلاة لهذا الأمر. أما الصلاة في الحمام فنعم ظاهر، وهو أمر النجاسة، ولأنه كما قال العلماء هو بيت الجن، ولهذا يستعيد أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني من إناث الجن ومن ذكورها. ثم قال أو في مقبرة أو حمام، وهذا ظاهر للنص كما في سنن أبي داود عند الترمذي. أو أعطانا الإبل، أو أعطان إبل، أعطانا الإبل أي مبارك الإبل، الموضع الذي تبرك فيه وتنام فيه وترقد فيه وتأكل فيه، يعني إذا عادت من مراحها وأكلت مثلا ورجعت، هذا يسمى مبارك ويسمى أعطان. بيت الناقة، بيت البعير، المكان الذي يجتمع فيه، هذا المكان لا تصلي فيه. لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في أعطان الإبل أو في مبارك الإبل؟ الصواب في ذلك لأن مبارك الإبل مكانها خطير عليه، قد تتأذى وتصاب بسبب أن الناقة أو البعير قد يبرك عليك وأنت ساجد، ومعروف أن البعير له هيجان يهيج خاصة في الصيف، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر البعير قال خلقت من الشياطين، حديث صحيح عند الطحاوي وغيره. ما معنى خلقت من الشياطين أي البعير؟ يعني فيها شيطنة قد تؤذيك، هذا هو المقصود، وليس على الحقيقة أنها خلقت من النار، لأن الشيطان خلق من النار تقول أيضا البعير، لا غير صحيح ولا يفهم هذا الفهم، بس سياق الحديث يدل على ذلك، لأن معنى الشيطنة البعد والاختلاف عن غيره، ففيه شر. إبليس سمي شيطان، ولهذا شياطين الإنس وشياطين إيش؟ الجن. فشيطان الإنس هو المؤذي الذي يؤذي الناس والذي فيه شر، كذلك شيطان الجن وإن كان ذاك أضر. كذلك الإبل خلقت من الشيطان أي بمعنى فيها شيطنة، فيها ضرر، فيها هيجان قد تهيج، ولهذا نسمع كثير من الناس يقول قتله بعيره، عضه أو برك عليه، فلما كان هذا في البعير أو في الإبل منع المسلم من الصلاة في مباركها. وليس كما يقول البعض، وهم في الحقيقة يعني الأكثر، أن العلة في ذلك النجاسة، لا تصلي في مبارك الإبل لأنها تبول وتتغوط، فهذه نجاسة، فكيف ستصلي في مكان فيها نجاسة وهي تفعل هذا في مكانها؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما نهى عن الصلاة في أعطان الإبل أباح الصلاة في أعطان أو قل في مبارك إيش؟ الغنم. طيب كيف تقولون النجاسة وهو يصلي عند الغنم وقد صلى عليه الصلاة والسلام هناك؟ فإذا كان صلى في مكان الغنم دل على أن العلة ليست النجاسة، وإلا العلة واحدة، هنا يبول وهنا يبول، وهنا يتغوط وهنا يتغوط، لكن العلة ظاهرة في أن هذا خطير وقد يهيج هذا البعير ويصيبك، بدليل هذا الحديث خلقت من الشياطين. والصواب في أن، وهذا مر معنا في كتاب الطهارة، الصواب في أن ما يؤكل لحمه كالبعير والناقة والغنم عموما والبقر والطيور المباحة، أن روثها وبولها طاهر وليس بنجس. ويكفينا في ذلك حديث العرانيين في الصحيحين، ذهبوا إلى الراعي وشربوا من أبوالها وألبانها، شربوا من البول فشفاهم الله، وهذا كان في المدينة، جاءوا أصيبوا بمرض، اشتووا يعني الجو ما كان مناسبا لهم فشربوا من بولها، ولا يقال أن هذا خاص بالعرانيين، خطأ، لا دليل على الخصوصية بل هو تشريع. فلا بأس أيضا كما أشرنا أن هذا أي بولها وروثها طاهر، وليست هذه العلة، إنما العلة كما أشرنا هو أنها قد تصيبك بأذى. قال وفي سنن الترمذي مرفوعا، وهو عند أبي داود كما أشرنا، كذلك رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ثم قال باب صفة الصلاة، قال يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، وهذا جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنك إذا سمعت الإقامة فلا ينبغي للمسلم أن يستعجل أو يركض، قال وليأتي بسكينة ووقار، ونهى عن السعي، لا تسعوا، لا يسعى المسلم إلى الصلاة. لماذا؟ ما هي العلة؟ أليس الله أمرنا بالمسابقة؟ سابقوا، ومدح المسابقين السابقون السابقون، ومدحك وأمر بالمسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فلماذا هنا ينهى عن السعي؟ لا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار. الجواب: لأنك في مشيك إلى الصلاة أنت في صلاة، فلماذا تسعى؟ أنت في صلاة وأجر، وما تخطو من خطوة إلا وترفع لك درجة وتحط عنك سيئة. فلما كان الأمر كذلك لا حاجة إلى السعي، فأنت في أجر وفي ثواب. وأنت بين أمرين: إما أنك مفرط فتأخرت لتفريطك فهذا بسببك أنت، وإما أنك لست مفرطا وتمشي إلى الصلاة في وقتها فأنت مأجور، فلا حاجة إلى السعي. قد جاء، وإن كان في الحقيقة النهي ليس للتحريم، النهي هو نهي كراهة، يعني يرشدك النبي عليه السلام إلى الأفضل والأكمل أنك لا تسعى ولا تركض إلى الصلاة. ولهذا لما صلى وجاء أبو بكر وهو يسعى وركع دون الصف، ثم سأل النبي عليه السلام: من هذا؟ فقال أبو بكر، قال: أنا يا رسول الله. قال له: أحسنت ولا يش ولا تعد. فقالوا: أنكر عليه السعي، أنه جاء يسعى إلى الصلاة وسمع صوته وهو يش يخطو. وأيضا يعني معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من خصائصه أنه يرى من خلفه في صلاته، يعرف من هذا الذي فعل ومن الذي تأخر، وهذا من خصائصه. وفي الصلاة فقط يرى من خلفه، وهو في صلاته يستقبل القبلة والناس وراءه يرى ما يفعلون. فإني أراكم من وراء ظهري، هذا من خصائصه. إذن هنا بسكينة ووقار واضح ظاهر، وهذا يذكرنا بما ذكره بعض الشراح ما حصل من تصحيف عند بعض المحدثين. جاء إلى المسجد وفي يده سكينة وفأر، فقالوا له: ما هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، ومعكم أو بسكينة وفأر، وهي بسكينة ووقار، وقال سكينة وفأر. فهذا تصحيف عند المحدثين حصل، ومن شدة اتباعهم يطبقون: أتى بسكينة وأتى بفأر. فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. نعم، كما عند ابن ماجه، وإن كان بعضهم ضعفه لكنه حديث حسن، حسنه الألباني رحمه الله. وهذا هو الدعاء لدخول المسجد، استحب أن تقول هذا إذا دخلت المسجد: بسم الله. وهذا هو الأصل، التسمية في الأعمال حتى عند دخول الحمام ورد في بعض الروايات وإن كانت خارج الصحيح: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا أتى أهله أيضا بسم الله. وهكذا الأصل في الأشياء أنك تسمي الله عز وجل، ثم الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم الدعاء: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. لأنك ما جئت إلى المسجد إلا لهذا، تريد رحمة الله وتأتي ما فيه الثواب والأجر، وكذلك ما أمر به الله عز وجل وارتضاه. ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد، وهذه أيضا السنة، إذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى، كما في أثر أنس: من السنة أن يقدم رجله اليمنى، هكذا يقول أنس من السنة. أما ما جاء في الحمام لم يرد شيء، ما جاء نص، لكن الفقهاء بل يكاد يكون إجماعا على هذا، أنه يقدم اليسرى عكس دخول المسجد، المسجد يقدم اليمنى، لكن المسجد جاء فيه دليل حديث أنس، والحمام لم يرد شيء، واليسرى للخروج منه. ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، يعني لما ذكر أنه يخرج باليسرى أيضا هناك ذكر، وهو نفس الذكر الذي قاله عند الدخول، لكن يقول زيادة، فكلمة افتح لي أبواب رحمتك يغيرها إلى افتح لي أبواب فضلك، كما ورد في ذلك، يعني الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه هو حديث حسن كما أشرنا. فإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. وهذا ركن من أركان الصلاة، وهي تكبيرة الإحرام، كما جاء في الحديث الصحيح: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها، لماذا قيل لها تكبيرة الإحرام؟ لأن الإنسان لما يكبر يحرم عليه كثير من الأشياء، يحرم عليه الطعام والشراب والكلام والإشارة إلى، يعني الإشارة التي ليس لها فائدة، كل هذا حرام، والعبث، كل ذلك حرام، فسميت تكبيرة الإحرام. كما أن السلام يقول فيه، أي في الحديث، تحليلها إيش؟ التسليم، يعني بتسليمك حل لك كل ما حرم، فعندما تسلم يباح لك الكلام والطعام والشراب وإلى آخره. هذا المقصود تكبيرة إحرام، والتسليم هو تحليل. هذه ركن اتفق الفقهاء على أنها ركن، لا يتصح الصلاة إلا بها، بل هي قد تكون أعظم الأركان، لأن الصلاة كلها تنبني على هذه التكبيرة، تكبيرة الإحرام. ماذا يقول؟ الله أكبر، خلافا لمن أباح أن يأتي بأي لفظ يدل على التعظيم، يعني يقول الله كبير، الله أعظم، الله أجل، أباح أبو حنيفة ومن معه، ويقول أهم شيء أنه يعظم الله، يأتي بأي لفظ، وهذا غير صحيح. وبعضهم يرى أكبر كبير لا بأس، لأنها هي نفس اللفظة أكبر أو كبير، وهذا أيضا غير صحيح، بل لا بد من التقيد بما جاء في النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته أن يكبر، والتكبير هذا هو المقصود، الله أكبر. وهو نفسه عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه في صلاته سواء كانت فريضة أو نفل إلا هذا اللفظ الله أكبر. فالصحيح والذي لا تصح الصلاة إلا به أن يقول الله أكبر، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربع مواضع، يعني مع التكبير أيضا يرفع يديه الله أكبر إلى المنكبين أو إلى مستوى شحمة، هذه الشحمة شحمة الأذنين، وليس المقصود أن تذهب بيدك إلى هناك كما يفعل بعض العوام يقول هكذا الله أكبر، أو يأتي إلى المنكبين الله أكبر، لا غير صحيح. المقصود أن تستقبل القبلة بباطن الكف، يتوجه هكذا، ورفع اليد يكون على مستوى إما المنكب أو شحمة الأذنين، هذا هو المقصود. لكن كما أشرت نجد بعض العوام يفعل هكذا الله أكبر، هذا خطأ وليس من السنة، هذا مخالف. هذا الرفع بالاتفاق سنة، ما في أحد يوجبه، لكنها سنة مؤكدة، لأن النبي عليه السلام ما ترك، كان يرفع يديه. ثم أشار إلى أن هذا الرفع ليس خاصا بتكبيرة الإحرام، بل هناك مواضع تتكرر في كل ركعة، وهي أربع مواضع، ما هي؟ قال عند تكبيرة الإحرام، وهذا لا شك أنه موضع واحد، لأنه لا تكبيرة إحرام إلا إيش؟ واحدة. وعند الركوع، يعني كلما تركع في كل ركعة، إذا أردت أن تركع ترفع يديك الله أكبر ثم تركع. وعند الرفع منه، يعني من الركوع، فإذا قلت سمع الله لمن حمده أيضا رفعت كما رفعت عند الركوع. وعند القيام من التشهد الأول، إذن هذه المواضع تتكرر في كل ركعة، عند الركوع وعند القيام منه. وأما عند تكبيرة الإحرام موضع واحد، وعند التشهد الأول أيضا موضع واحد، تقوم من التشهد فتقول الله أكبر وترفع يديك وأنت قائم مع انتقالك الله أكبر، ثم تصلي الثالثة. وهناك سنة أخرى أنك تكبر وترفع يديك مع كل خفض ورفع، إذا ركعت رفعت يديك لأنه خفض، رفعت ترفع يديك لأنه رفع، سجدت ترفع يديك وتنزل، ليش؟ لأنه خفض، قمت من السجود أيضا ترفع يديك، هذه سنة ثابتة صح بها الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع. إذن كما أنها أربع مواضع وجاءت بها السنة في صفة الصلاة وفي الأحاديث الصحيحة الصحيحين وفي غيرهما، أيضا جاء في حديث ابن عباس أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، إذا خفضت أو رفعت. إذن عند السجود ترفع، وعند القيام من السجود ترفع، وعند القيام من الركعة الثانية والركعة الرابعة ترفع، وهكذا، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي عليه السلام، وقد أشرنا أنها في الصحيحين. ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته أو تحتها أو على صدره، كأنه يقول هذا من سنة التنوع، اليمنى على اليسرى إما على الصدر وإما فوق السرة. انظروا ماذا يقول، فوق سرته أو تحتها تحت السرة، أو هكذا فوق السرة أو على الصدر. قد يقول قائل ما هي السنة في ذلك؟ لا يصح شيء في ذلك، شيء صحيح، وإن كان الشيخ الألباني حقيقة حسن الحديث أنه على الصدر، لكن النظر في أسانيد هذا الحديث يرى أنه لا يصح، وأقوى ما جاء فيه مرسل، مرسل عن طاووس، والمرسل من أقسام الضعيف، فالأمر فيه سعة لا ننكر ولا نشدد، لأن بعضنا قد يصلي هكذا لا بأس، قد يصلي على صدره أقول لا بأس، أهم شيء أنك تضم، لأن الضم ثابت وشيء متواتر، خلافا لرواية عند المالكية وهي السدر. نعم جاء في مذهبهم هذا، تجد المالكية هكذا يصلون كالرافضة. الرافضة لا دين لهم وهم يقولون أن هذا هو السنة السدم، لكن نجد من أهل السنة كالمالكية من أيضا يفعل هكذا. لماذا؟ يقول هذا مذهب مالك، وهذا ورد خاصة المتأخرين. لكن مالك ينص في الموطأ على أن هذه السنة، بل ويروي الحديث: أمرت بثلاث ومنها أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. في الصلاة ما حدد، ما قال في الصدر في السرة أسفل أعلى، إنما قال في الصلاة. ومعروف أن الضم لا يكون إلا عند إيش؟ عند القيام وأنت قائم. فلا تشددوا في هذا الباب. إذا رأيتم إنسان يصلي مثلا ويده هكذا تحت سرته لا ينكر عليه، فوق سرته، على بطنه لا ينكر عليه، على صدره لا ينكر، يقول الأمر فيه سعة. السنة أن تضم، ومن سنن المرسلين، والحديث صحيح جاء في الصحيحين وفي غيره، لكن موضع اليدين في الحقيقة. لهذا انظروا ماذا قال المؤلف، خير، انظروا ماذا قال، قال فوق سرته أو تحتها أو على صدره، افعل هذا أو هذا أو هذا. لكن السدل هذا خطأ، هذا ترك السنة. ولا أعرف أحدا من العلماء المتقدمين يقول إن الضم واجب، لا أعرف أحدا يقول هذا، وإن قال به بعض المتأخرين كالشوكاني لا دليل على الوجوب، لا دليل، أي بمعنى لا نعرف أحدا من المتقدمين كالسلف وغيرهم والفقهاء الأربعة وغيرهم من الفقهاء يوجب ذلك. ويقول أي بعد أن يكبر ويرفع يديه ويضع يده على صدره أو على بطنه أو تحت سرته أو فوق: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ثابت صحيح في غيره، يعني جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك. وجاء عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الدعاء لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسكت، كان يراه إذا كبر يسكت هنيها، يعني لحظة يسيرة، فقال له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين تكبيرة الإحرام وقراءتك ما تقول؟ وكان أبو هريرة حريص على العلم وعلى السنة، وكثيرا ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان في بعض الروايات يقول: ما ظننت أن أحدا يسألني غيرك، أنت الذي ستسأل. فعلمه الدعاء المعروف الذي هو دعاء الاستفتاح: أغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. فعلمه النبي عليه السلام، وهذه تسمى سنة أيضا تنوع، ممكن تقول هذا ممكن تقول هذا. وقد أوردها الشيخ الألباني رحمه الله، وهو أفضل كتاب في الحقيقة ألف صفة الصلاة للألباني رحمه الله. ولو لم يكن للشيخ الألباني إلا هذا الكتاب فقط صفة الصلاة لكفى، لأن طلبة العلم في العالم كله خاصة أهل السنة الشباب السلفيين إنما استفادوا وعرفوا السنة في الصلاة من كتاب الألباني، فكم له من الأجر العظيم في هذا الكتاب العظيم الذي ألفه رحمه الله. نعم قد لا يوافق في بعض الأمور، لكن شأنه شأن المجتهدين، يخالفون مثل الفقهاء الآخرين الذين سبقوا الشيخ الألباني أو عاصروه أو من المتأخرين. والعلم هكذا، يعني يؤخذ من قولك ويرد، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. جدك هنا المقصود به عظمتك، تعالى عظمتك، أو غيره من الاستفتاحات الواردة، هو ما أشار إليها، لكن راجعوا صفة الصلاة فقد أورد شيء كثير من ذلك. ثم يتعوذ، هذا الاستفتاح سنة، لو تركه أترك سنة، لكن لا يترك السنة، يحافظ عليها. لماذا؟ لأن النبي عليه السلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والعمدة في هذا هو حديث المسيء صلاته، وهناك أشياء قد يكون ما علمها المسيء صلاته، بعضها قد يكون من باب السنن، وبعضها قد يكون يعني نزل بعد ذلك، لأن معروف أن الشريعة ما نزلت في وقت واحد، إنما بالتدرج، وما كملت إلا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل وفاته: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فيؤخذ الأول فالأول، وهكذا. ثم يتعوذ، تعوذ المعروف، قبل أن يقرأ استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، هكذا جاءت السنة. ولو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكفى، لا بأس، هذا تعوذ. ويبسمل، نعم لابد من قراءة البسملة، لكن لو كانت صلاة جهرية لا يجهر بها، يقرأها ولا يجهر بها، السنة أن يسر البسملة، وإذا بدأ بالفاتحة جهر بالحمد لله رب العالمين. وهذا في الصحيحين حديث أنس كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، وفي بعض الروايات عند مسلم التصريح وكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وفي بعض الروايات خلف عثمان، فكانوا لا يجهرون. إذن هذه السنة خلافا للشافعي رحمه الله. الشافعي كان يرى أن السنة هي الجهر، إذا أردت أن تقرأ صلاة جهرية اجهر وارفع صوتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلى آخر الفاتحة، وهذا غير صحيح واجتهاد من الشافعي رحمه الله، لأن الشافعي أول هذه الأحاديث مع أنها صريحة في الصحيحين وهو رواها ويعرفها، لكنه أولها. كيف أولها؟ قال عندما قال أنس كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لم يقصد أنس أنه لا يقرأ لا يجهر ببسم الله، إنما قصد أنهم يستفتحون بالفاتحة لأن من أسماء الفاتحة الحمد لله رب العالمين. فهمتم؟ هذا كلام الشافعي. طيب ماذا تقول في رواية وكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فجاء التصريح، ولعل الشافعي لم يقف على هذا التصريح، ولو وقف عليه لقال به رحمه الله. أما مالك ما عنده شيء اسمه استفتاح ولا شيء اسمه تعود ولا شيء اسمه بسم الله، مالك هكذا مباشرة الله أكبر الحمد لله رب العالمين، لا يقول بيش بالاستفتاح ولا بالتعود ولا بالبسملة نهائيا، لا تقرأ شيء، أول ما تكبر تقول إيش الحمد لله رب العالمين وتقرأ. والصواب مذهب يعني أبو حنيفة وأحمد، هذا الصواب للسنة في ذلك، جاءت الأحاديث الكثيرة. ويقرأ الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال فصل، يعني يستحب إذا قرأ الفاتحة في الركعتين الأوليين الأولى والثانية من الصلاة الرباعية وكذلك الأولى والثانية من صلاة المغرب التي هي ثلاثية أن يقرأ بعدها سورة في الفجر، يستحب من طوال المفصل، والمفصل على الصحيح من سورة قاف إلى آخر المصحف، هذا هو المفصل لأن آياتها قصيرة، لأن الآيات قصيرة سميت مفصل، وبعضهم يذكر غير ذلك، فهذه هي. حتى المفصل نفسه يقسموه، يقولون طوال المفصل وأوسط المفصل وقصار المفصل، فطوال المفصل من سورة قاف إلى عما يتساءلون، وأوسط المفصل من عما يتساءلون إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى آخر المصحف، هي كلها مفصل لكن يقسمونه إلى ثلاثة أقسام. فهنا في الفجر يستحب أن يقرأ من طوال المفصل، يعني مثلا قاف يقرأ بالفجر سورة قاف، وفي المغرب من قصاره، من قصار المفصل من الضحى إلى آخر المصحف يقرأ من هذه السورة، وفي الباقي يعني صلاة العشاء وصلاة كذلك يعني صلاة العشاء وصلاة العصر الظهر من أوساطه الذي هو من سورة عما إلى الضحى. ولهذا لما معاذ صلى بالناس وكان يقرأ البقرة في الصحيحين يصلي بالناس، يصلي مع رسول الله العشاء ثم يذهب ويصلي مع أو بقومه فيقرأ البقرة، وفي رواية قرأ بهم آل عمران، فخرج رجل كانوا يعملون من الصباح إلى قبيل المغرب فيأتون وهم منهكين، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنهم وإنك لتسمع لأحدهم غطيطا ينتظرون صلاة العشاء فينام أحدهم وهو جالس، غطيط يعني شخير، فمعاذ يأتي ويصلي بهم سورة البقرة فشق عليهم هذا، فخرج رجل وصلى وحده وترك معاذا وذهب إلى بيته، فبلغ معاذ أن رجلا صلى منفردا وتركك لأنك أنت أطلت، فقال هذا منافق. معاذ يقول هذا منافق، لو كان ليس منافقا لما ترك الصلاة، فذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاذ يقول عني منافق وهو يشق علينا، فناداه قلت عنه هكذا؟ قال نعم. قال تصلي بالبقرة؟ نعم. قال أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان، هذا جرح، هم ينكرون الآن الجرح، وقاله لمن؟ لمعاذ، من علماء الصحابة، من أعلم الناس بالحلال والحرام كما في حديث أرحم أمتي بأمتي إلى آخره. في رواية فتان فتان فتان، اقرأ بسورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي رواية اقرأ والضحى، والتي هي من إيش؟ من قصار المفصل. في أي صلاة؟ في صلاة العشاء. ولهذا هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا تقرأ؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنت لما تصلي معاذ قرأ بكم البقرة، أنت إيش تقرأ؟ قال أنا أقرأ بالفاتحة ولا أعرف دندنتك ولا دندنت معاذ، يعني قراءتك وأدعيتك الزائدة صراحة لا أعرفها، لأن بعضهم قد لا يحسن ذلك، لكن أقرأ الفاتحة أكتفي بذلك. وغضب هذا الرجل أن وصفه معاذ بإيش؟ بالنفاق، فقال سيعلم معاذ، فذهب وجاهد وقتل شهيدا رضي الله عنه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا قال إن صاحبك شهد أو دخل أو كان من أهل الجنة، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ في الجنة، لأنه ليس من أهل النفاق بل قاتل واستشهد. ويجهر في القراءة ليلا، والمقصود بالليل المغرب والعشاء والفجر، لأنها كلها من دخول الليل. متى يدخل الليل؟ بغروب الشمس. أليس الله عز وجل في الصيام يقول ثم أتم الصيام إلى الليل؟ لأنه بغروب الشمس دخل الليل. فهذه الصلوات صلاة ليلية، صلاة المغرب والعشاء والفجر. ففي صلاة الليل يجهر بالقراءة، يرفع الصوت مغرب وعشاء وفجر، بخلاف صلاة النهار يقال لها صلاة العشي الظهر والعصر، لا يجهر بالصلاة. لكن لو صلى اليوم الإمام وما قرأ جهرا، صلى من العشاء سرا، ما صحت صلاته؟ صحيحة، ترك السنة، ترك السنة. ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد، يعني فقط من النهار نستثني صلاتين، صلاة الجمعة فإنه يجهر بها مع أنها في النهار، وصلاة العيد. والكسوف والاستسقاء أربع صلوات فإنه يجهر بها، وكلها صلوات ذوات أسباب إلا الجمعة. العيد إذا جاء العيد سببه العيد، والكسوف إذا كسفت الشمس أو القمر، والاستسقاء إذا احتجنا إلى أن نطلب الماء أو السقيا أو المطر. هذه فقط الأربع الصلوات في النهار ويصلى بالجهر، لأن صلاة الكسوف قد تكون في الليل، قمر خسف القمر فتصلى في الليل. ولهذا من الفقهاء من لا يرى القراءة في النهار، يقول إذا صليت الكسوف في النهار يعني كسفت الشمس لا تجهر، وإذا كانت في الليل اجهر، وهذا غير صحيح، بل يقرأ ويرفع الصوت لصلاة الكسوف سواء كانت في الليل أو كانت في النهار. ولهذا ماذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلاة الكسوف متى صلاها؟ صلاها في النهار أول ما طلعت الشمس، طلعت وهي كاسفة، فالصلاة جامعة، وصلى بالناس وقرأ البقرة كما جاء في بعض الروايات، ثم يكبر الركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره. هذا كله في الركوع، يكبر للركوع، وتكلمنا عن التكبير، ويضع يديه على ركبتيه، هذه كيفية الركوع. إذا أردت أن تطبق الركوع وأن تأتي به كما أمر النبي عليه السلام، هذا أول شيء، أن تضع اليدين على الركبتين. ثانيا أن تجعل رأسك حيال ظهره، يعني على مستوى الظهر، هذا الظهر الرأس يكون على مستوى الظهر، لا يكون الرأس إلى الأسفل ولا يكون الرأس إلى إيش؟ إلى الأعلى، مستوى الظهر مع مستوى الرأس، هذا المقصود بالحيال، على حيال ظهره. بعضهم يصلي وإذا به يرفع رأسه في الركوع أو ينزل رأسه إلى أسفل، هذا ليس حيال الظهر، خطأ، لابد أن يكون على مستوى الظهر. ويقول هذا الذكر سبحان ربي العظيم ويكرره، إن كرره ثلاثا إن زاد لا بأس، وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن. وهذا كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه الآية، إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، قالوا أي النبي عليه السلام قال لهم اجعلوها في ركوعكم وسجودكم، فكان هو نفسه عليه الصلاة والسلام يقولها في سجوده وركوعه، لأن الخطاب له، فسبح، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا يذكره بهذه النعمة، فكان عليه الصلاة في سجوده يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما في الصحيحين من حديث عائشة. هذا الذكر وبه نختم الدرس، هل هو واجب؟ وهو ليس خاص بالركوع، أيضا في السجود، وأيضا سمع الله لمن حمده سيأتي معنا هو ذكر. هذه الأذكار التي في الصلاة التي هي غير الفاتحة، الفاتحة ركن انتهينا، اختلف العلماء فيها على قولين، طائفة ترى أنها مستحبة بمعنى أنك لو ركعت ولم تقل شيئا إنما راكع فقط وهيئة الركوع أتيت بها فصلاتك صحيحة، وطائفة ترى أنها تجب يجب أن تأتي بها، وإذا لم تأتي بها فقد تركت واجبا، وإذا تركت واجبا يجب أن تسجد سجود إيش؟ السهو. القول الأول قال به الأكثر جمهور أهل العلم يرون أنه مستحب. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم المسيء صلاته لم يقل له وقل كذا كذا في ركوعك أو وسبح إلى آخره، فقالوا إذن دل على أنه مستحب وليس واجبا. والقول الأول وهو قول الحنابلة الذين رأوا الوجوب قالوا بل يجب، وكونه لم يعلم المسيء صلاته لا يدل على عدم وجوبها، لأن هناك أشياء أيضا لم تذكر وجاءت في النصوص الأخرى، والعبرة بأننا نذكر حديث المسيء صلاته ونستفيد مما جاء فيه وأيضا ما جاء في السنة من غير حديث المسيء صلاته، لأن الأحكام تؤخذ الزائد فالزائد، لأن هذا المسيء صلاته قد يكون علمه في أول الإسلام ثم جاءت أحكام أخرى افعل كذا وافعل كذا جمعا بين حديث المسيء صلاته وباقي النصوص، فلما يأتي الحديث بالأمر بالركوع أنك تقول كذا وكذا مثل الآية فسبح، هذا أمر ولا ليس بأمر؟ أمر. قالوا فجاءت الأوامر في غير حديث المسيء صلاته، وهو صحيح جاءت الأوامر، أمر النبي عليه السلام بهذا، ولهذا لما قال فإذا كبر الإمام فكبروا قال في الحديث نفسه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، هذا أمر ليس بأمر؟ أمر. فقولوا ربنا ولك الحمد. قالوا الأصل في الأمر أنه يقتضي إيش؟ الوجوب. فجاء الأمر في هذا، وجاء الأمر أيضا بالأمر بالتسبيح والتكبير، التسبيح الذي هو سبحان ربي الأعلى في السجود، وأيضا التسبيح بسبحان ربي العظيم في الركوع، جاءت به الأوامر. وهذا هو الصواب، أن الذكر في السجود والذكر في الركوع واجب، ومن تركه يجب أن يسجد سجود السهو، خلافا للجمهور الذين تمسكوا بحديث المسيء صلاته. وبهذا القدر كفاية، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.